قطوفها دانية، أي ما يقطف من ثمر منها دان، ليس في قطفه مؤونة ولا مشقة ولا صعود ولا ذهاب، وإنما هي قريبة دانية. كلوا واشربوا هنيئا، قرأها أبو جعفر هنيا، كلوا واشربوا هنيا، والهنيء والهني لغتان كالنسيء والنسي والنبيء والنبي. هنيئا بما أسلفتم، الباء باء السببية، بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله، أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني. النداء هنا ليس على بابه، وإنما هو على سبيل الاستعارة، وليت للتمني، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعى فاشتريت. يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لو لم يعطى هذا الكتاب. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أي لم أدري ما حقيقته ولا نتيجته. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها أي الموتة الأولى حين خرجت من الدنيا فلم أبعث ولم أنشر. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، ما نفعه مال ولا سلطان. قال الله عز وجل خذوه فغلوه، غلوه أي اجعلوا الأغلال في عنقه، أو شدوا يديه إلى عنقه بالأغلال عياذا بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، الجحيم اسم من أسماء النار عياذا بالله، مثل ما يقال لها جهنم والسعير وسقر والهاوية، كذلك يقال لها الجحيم. صلوه، صلوه أي أوردوه وأدخلوه، يقال أصليته النار وصليته النار، أي أدخلته فيها وأوردته إياها. ويقال صلي النار يصلاها صليا وصليا وصلا إذا قاسى حرها. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها أي طولها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه أي أدخلوه، يقال سلكه في كذا أي أدخله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان يؤمن بالله إيمانا شرعيا كما أمر، ولا يحض على طعام المسكين، أي ما كان يدعو إلى إطعام المسكين وهو من أسكنته الحاجة والفاقة. فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له اليوم هاهنا قريب مشفق، ولا طعام إلا من غسلين، أي غسالة أجسام أهل النار من دم وقيح وصديد وعرق. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، قرأها أبو جعفر لا يأكله إلا الخاطون، الذين ارتكبوا الخطيئة وهي الكفر والشرك بالله عز وجل، لا يأكله إلا الخاطئون. ثم قال سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون أي من البحار والجبال والأشجار، وما لا تبصرون كالجن والملائكة والروح. إنه لقول رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن قول رسول كريم باعتباره المبلغ عن الله عز وجل، وما هو بقول شاعر. الشاعر هو الذي يأتي بالكلام المقفى الموزون قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. الكاهن ومن يدعي معرفة الأخبار بنوع تكهن كضرب بالحصى أو نظر في النجوم أو قراءة للكف ونحو ذلك. قليلا ما تذكرون، أصلها قليلا ما تتذكرون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا وقرئ تذكرون، وأصله أيضا تتذكرون لكن أدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحاشاه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي قبضنا روحه وأخذنا نفسه، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في الظهر ممتد متصل بالقلب، وقطعه سبب للموت. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي مانعين. وإنه أي القرآن تذكرة للمتقين، فما يتذكر وما ينتفع به إلا التقي. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين. الحسرة هي الندم على شيء مضى لا يمكن تداركه. وإنه لحق اليقين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، فالحق هو اليقين واليقين هو الحق. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. نزه ربك جل جلاله عن كل نقص وصفه بكل كمال، لأنه الرب العظيم سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يحدثنا عن العرض عليه يوم القيامة، ويبين أن الناس فريقان، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما الموفق السعيد الذي يؤتى كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا ما أعظم سعادته. قال جل من قائل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا هو الذي فاز ونجا، فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، هاؤم اقرءوا كتابيه. يعلن نتيجته ويظهر صحيفته ويعرض كتابه. لماذا؟ لأن الذي فيه حسنات، أعمال صالحات، أمور منجيات، أقوال طيبات. لماذا؟ لأن الله عز وجل يدني عبده المؤمن ويرخي عليه كنفه فيقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقول: بلى يا رب، فيقرره بذنوبه حتى يرى أنه قد هلك. فيقول الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. فيعطى كتابه بيمينه، قد خرج بهذا الكتاب محيت منه السيئات وأثبتت فيه الحسنات، فحق له أن يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. ثم بعد ذلك يذكر مسوغات ذلك الفوز العظيم: إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني كنت على يقين أن هناك يوما موعودا يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر، ما كنت شاكا ولا مرتابا، بل كنت على يقين من ذلك اليوم لأن الله جل جلاله قد بسط لي الأدلة وخاطبني في القرآن وأنا قد آمنت وصدقت. الله جل جلاله بين أنه صاحب النشأة الأولى وهو قادر على الثانية، وضرب لي المثل بإحياء الأرض بعد موتها كذلك يحيي الله الموتى، وذكر لي في القرآن أنه أحيا قوما بعدما أماتهم وأنا قد آمنت بذلك وصدقت. وكذلك كان لي عبرة فيما يحدث في كل ليلة، أني أنام ثم أبعث كذلك يحيي الله الموتى لعلكم تذكرون. فلذلك ظننت أيقنت أني ملاق حسابية. فالظن في القرآن إذا أطلق مقرونا بالمؤمن فهو اليقين، وإذا أطلق مقرونا بالكافر فهو الشك، كما في قول ربنا جل جلاله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقد ذكر بعض المفسرين بأن الظن في القرآن إذا جيء بعده بأن المخففة فهو الشك، وإذا جيء بعده بأن المثقلة فهو اليقين. ومنهم قول ربنا: إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور. منه قول ربنا جل جلاله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وأما إذا كان معه النون الثقيلة فهو بمعنى اليقين، كما في هذه الآية: إني ظننت أني ملاق حسابية. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال جل من قائل: إني ظننت أني ملاق حسابية، ثم يبين ربنا سبحانه مآله فهو في عيشة راضية. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهو في عيشة راضية في جنة عرضها السماوات والأرض، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يحيون فلا يموتون، ويصحون فلا يسقمون، ويشبون فلا يهرمون، ويسعدون فلا يشقون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هو في عيشة راضية، عيشة يرضى عنها. إذا ناداهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار. فهم في عيشة راضية في جنة عالية، في جنة عالية، جنة هناك عند الرحمن جل جلاله، وأعظمها الفردوس، أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن، في جنة عالية قطوفها دانية، كما قال جل من قائل: وجنى الجنتين دان. وجنى أي ثمر الجنتين دان، أي قريب سهل التناول، ما يحتاجون إلى أرادوا تمرا أو عنبا أو فاكهة أن يصعدوا، ولا أن يقذفوا بحجر، ولا أن يأتوا بدرج أو سلم، بل كل ذلك قريب دان. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا حالهم، أنتم وأزواجكم تحبرون. هؤلاء هم أهل الجنة، قطوفها دانية، يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقال لهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ها هنا يقال لهم كلوا واشربوا، والأمر ها هنا للإباحة، كل ما في الجنة مباح لكم، هنيئا بما كنتم تعملون. الباء باء السببية، فلا تعارض بين هذه الآيات وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة ليست في مقابل العمل، الباء باء المقابلة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي في مقابل عمله، لكن كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الباء باء السببية، فالعمل سبب لدخول الجنة وليس في مقابل الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم الصنف الثاني عياذا بالله، وأما من أوتي كتابه بشماله فما أعظم حسراته وما أعلى آهاته، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. فهو معذب بفضيحته على رؤوس الخلائق، فإن كتابه فيه جرائمه، فضائحه، مخازيه، أعماله السيئة، أقواله الكفرية، نيته الخبيثة، ظلمه بالكفر والشرك، تعديه على خلق الله، تكذيبه لرسل الله، كل هذا في كتابه. ولذلك يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتني ما عرفت نتيجة هذا الحساب ولا حقيقته، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى لو أن الموتة الأولى قد قضت عليه وأفنته وأذهبته، مثل ما يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يا ليتها كانت القاضية، وهذه الأمنية تستمر معهم حين يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الهلاك، يتمنون الموت، يا ليتها كانت القاضية. ثم يقول قائلهم ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. في الدنيا كانوا يتكبرون ويتجبرون ويكفرون بسبب المال، بسبب الملك والسلطان، بسبب الجاه العريض، بسبب النسب الذي يفاخر به، لكن يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لن يغني أحد عن أحد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك يقول قائل ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هلك عني سلطانيه. ذاك الذي كان في الدنيا يوصف بأنه صاحب المعالي، صاحب الجلالة، صاحب السمو، صاحب العظمة ونحو ذلك من الألقاب، كل هذا لن يغني عنه من الله شيئا، يأتي شأنه شأن غيره، حافيا عاريا، ما معه شيء. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يأتي الحكم من الحكم العدل جل جلاله: خذوه فغلوه. هذا خطاب للملائكة، خطاب للملائكة، كما قال جل من قائل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. خذوه فغلوه، قيدوه، فهو لن يستطيع هروبا من النار، لكن من باب الزيادة النكال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أوردوه النار وأدخلوه، دعوه يقاسي حرها يتلظى فيها، يشوى جلده ولحمه وعظمه حتى إنها لتصل إلى قلبه، إنها تطلع على الأفئدة، نسأل الله العافية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة طويلة من سلاسل النار، وكل ما في النار من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فاسلكوه. ثم ذكر ربنا جل جلاله حيثيات الحكم بعدما أصدر الجريمة الأولى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كفارا عنيدا أثيما لا يؤمن بالله العظيم، ما قدر الله حق قدره، ما كان يؤمن بربوبية الله جل جلاله أنه رب العالمين الخالق الرازق الذي يقول للشيء كن فيكون، أو كان يؤمن بربوبية الله لكنه كان مكذبا بألوهيته، جعل لله أندادا يحبهم كحب الله، صرف بعض العبادات لغير الله، أو أنه كان يعظم غير الله كتعظيمه الله فجعل لله شريكا، أو أنه جعل مع الله حكما يحل له ويحرم، مثل ما كان حال اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كان لا يؤمن بالله العظيم. ثم الجريمة الثانية: ولا يحض على طعام المسكين، كان مسيكا شحيحا بخيلا بخلا حسيا وبخلا معنويا، فما كان يعطي مسكينا شيئا وما كان يحض غيره، ولا يحض على طعام المسكين. لذلك أهل جهنم عياذا بالله إذا قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. ها هنا قال جل من قائل: فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له في جهنم قريب يشفق عليه أو يشفع له. أهل جهنم لا يشفع بعضهم في بعض، بل يكفر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهم بعضا، ويعود بعضهم باللائمة على بعض، ويتبرأ بعضهم من بعض. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام في النار عياذا بالله إلا ما يكون من أجساد أهل النار من عرق ودمع وقيح وصديد ودم، ولا طعام إلا من غسلين. ولو أن قائلا قال بأن في آيات أخرى حصر الطعام في أنواع أخرى، كقول ربنا جل جلاله: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وقال جل من قائل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وقال سبحانه في آية أخرى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إلى أن قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. الجواب من وجهين: الوجه الأول بأنه لا تعارض، فهذا طعامهم وهذا وهذا وهذا، وذكر نوع من الطعام لا يلزم منه نفي الأنواع الأخرى. الجواب الثاني أن يقال بأن بعض أهل النار عياذا بالله طعامه الغسلين، وبعضهم طعامه الزقوم، وبعضهم طعامه الضريع، وبعضهم طعامه النار، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والخاطئ إخوتي وأخواتي غير المخطئ، فإن المخطئ هو من زلت قدمه وارتكب الشيء غير متعمد له، أما الخاطئ فهو العامد. لا يأكله إلا الخاطئون. ثم قال جل من قائل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون يقال فيها مثل ما قيل في قول ربنا: لا أقسم بيوم القيامة، وقبل ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم، بأن لا زائدة قد جيء بها مزيدة للتأكيد، كما في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم أهل الكتاب، أو كما في قوله تعالى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، المعنى أن تتبعني، كما في قوله سبحانه: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي أن تسجد إذ أمرتك. ومنه قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، أي أبو بكر وعمر. وقيل بأن أصل الكلام: فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم، ولكن أشبعت الفتحة فصارت ألفا. وذكروا من ذلك قول القائل: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وأصل الكلام: كأن لم ترى قبلي، لكن أشبعت الفتحة كأن لم ترى قبلي. وقد يشبع غيرها، كما في قول القائل: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، الأصل ولا ترضها ولا تملقي. نعم. فقول ربنا: فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، هذا القسم قد جمع كل شيء، فإن الأشياء إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. مرئية مثل ما ترى في هذه الدنيا المباني والأناسي والبحار والجبال والشجر والدواب، أو أن تكون الأشياء غير مرئية، فالملائكة عليهم السلام لا نراهم، والجن لا نراهم، والروح التي بين جنبينا لا نراها. فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. الرسول الكريم ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله عز وجل، فتارة القرآن ينسب إليه، وتارة ينسب إلى جبريل، كقول ربنا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هنا جبريل. إنه لقول رسول كريم، وهذا ثناء من ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر كما قال جل من قائل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. الله جل جلاله بيّن أن نبيه عليه الصلاة والسلام بعيد عن ذلك، لأن الشعراء في الأعم الأغلب كما وصفهم ربنا يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولذلك ما عهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت شعر قط، حتى لو ردد بيت شعر فإنه يذكر نصفه، كقوله أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. ولم يكمل إلا بعدها: وكل نعيم لا محالة زائل. وكذلك لما كان الصحابة يرتجزون وهم يحفرون الخندق: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم أواخر الكلمات. ومثله حين كانوا يبنون المسجد: والله لولا الله ما اهتدينا، أو العكس، هذه في الخندق: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كان يردد معهم أواخر الكلمات عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والقرآن ليس شعرا، الذين يعرفون صناعة الشعر يدركون يقينا أن القرآن ليس شعرا، فليس هو كلاما مقفا موزونا على ما عهدت العرب في شعرها من تلك الأوزان المعروفة كالكامل والطويل والرجز وما إلى ذلك، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الكاهن من يدعي معرفة الأخبار المغيبة، فوله زمزمة وسجع معروف تعرفه العرب. القرآن ليس كذلك، قليلا ما تذكرون. قال جل من قائل: تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن منزل من فوق سبع سماوات، كما قال جل من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن منزل من عند الله جل جلاله، وجبريل عليه السلام ناقل، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ. تنزيل من رب العالمين. ثم قال جل من قائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه ما يمكن أن يتقول على الله جل في علاه، ولذلك قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقول على الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه الوتين، أي لقبضنا روحه وأخذناه. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يستطيع أحد أن يمنع عذاب الله عمن أراد تعذيبه. ثم قال سبحانه: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. القرآن الكريم تذكرة للمتقين، كما قال جل من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل من قائل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. من سبقت له الشقاوة في الأزل فإنه يعمد إلى التكذيب، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين. يوم القيامة هذا الكافر يتحسر، يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هكذا يوم القيامة يتحسرون. وإنه لحق اليقين، فإن العلم إما أن يكون علم اليقين، وإما أن يكون عين اليقين، وإما أن يكون حق اليقين. علم اليقين هو ما يعرف بالخبر الذي تواتر، وعين اليقين هو ما يدرك بالبصر، وحق اليقين هو ما يكون مباشرا بالذوق واللمس. وإنه لحق اليقين. ثم تختم السورة بالأمر بالتسبيح باسم الله العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، هو العظيم سبحانه باعتبار ما عرض في السورة من دلائل قدرته وبراهين عظمته جل جلاله. ولما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولذلك من السنة أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، أو أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. من فوائدها سعادة من أوتي كتابه بيمينه يوم القيامة حين العرض على الله. وهذه الآيات تبين لنا استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم، وكذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل. كذلك إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد فإنه يقدم يمينه، إذا أراد أن يستاك يبدأ بيمينه، إذا أراد أن يكتحل يبدأ بيمينه، إذا أراد أن يقلم أظافيره يبدأ بيمينه، إذا أراد أن يقص شاربه يبدأ من ناحية اليمنى، إذا أراد أن ينتف إبطه أو يحلق رأسه. كذلك إذا انفتل من صلاته يسلم عن يمينه أولا، إذا أراد أن يأكل أو يشرب استعمل يمينه، إذا أراد أن يصافح أو أن يستلم الحجر الأسود. كذلك إذا خرج من الخلاء من الحمام، إذا أراد أن يأخذ أو يعطي فإنه يستعمل يمينه، وغير ذلك مما في معناه. أما الشمال فإنها تستعمل فيما يسوء، الإنسان يمتخط بشماله، وكذلك يستنجي بشماله، ويحمل نعله بشماله، ويدخل إلى الخلاء بشماله، نعم، ويخرج من المسجد بشماله، ويبدأ خلع نعاله يبدأ بالشمال، لتكون اليمين آخر ما يخلع من باب التكريم. ولذلك الشقي يوم القيامة سيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لأن الله جل جلاله قال وأما من أوتي كتابه بشماله، هنا قال وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه ظن أن لن يحور، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. هذا الذي أوتي كتابه بيمينه يعلن فوزه ويبشر الناس بالذي كان، ها أم اقرأوا كتابيه. وفي الآية دليل على أنه قد محيت عنه سيئاته وبقيت حسناته، فقرت بذلك عينه، فعرض كتابه على من يقرأ وهو قرير العين مطمئن، إذ محال أن يعرض عليهم كتابا فيه سيئاته. قول ربنا جل جلاله: إني ظننت أني ملاق حسابي، أن الظن يطلق مرادا به اليقين، وأن من أيقن بالحساب أحسن العمل واستعد للجواب، فهو في عيشة راضية. هذه الآية تدل على طيب عيش أصحاب اليمين وما يكونون فيه من النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقوله سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة. وفي قوله سبحانه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، دليل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني. فهذا الذي قال يا ليتني لم أوت كتابيه إنما هو خائف مما فيه من الفضائح والمخازي. وفي قوله: ولا يحض على طعام المسكين، دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله سبحانه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يدل على أن دين الله قائم على أمرين عظيمين: توحيده سبحانه وعدم الشرك به، ثم الإحسان إلى خلق الله عز وجل تعاونا على البر والتقوى. وفي الآيات إشارة إلى أن شر الخصال بعد الكفر البخل وقسوة القلب عياذا بالله، وأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان به سبحانه، والإحسان إلى خلق الله بوجوه الإحسان التي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامه. وأيضا في هذه الآيات موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الحق المعروف في الزكاة والكفارات ونحو ذلك من الواجبات. قول ربنا جل جلاله: إنه لقول رسول كريم، فيه نسبة الشيء إلى المبلغ، وأن ذلك سائغ شرعا ولغة. وأما قوله سبحانه: تنزيل من رب العالمين، فيه إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل بالقرآن، لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب علينا أن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. وقول ربنا: تنزيل من رب العالمين، فيه أن القرآن نازل لجميع الخلق، فهذه الآية تفيد عموم بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فيستفاد منه أن الواجب على المسلم ألا يقدم على الفتيا إلا بعلم يواجه به الله عز وجل، لأنه في مقام المبلغ عن الله تعالى القائل والناقل عنه سبحانه. والآية دالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يتقول على الله، فربنا سبحانه إذا لم يأذن له في تحليل شيء أو تحريمه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحلله ولا يحرمه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.